Maha Mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan. Salla alayka Allahu Rabbi. Salla alayka Allahu Rabbi. Daiman abada. عن الإبقال والأصال وعلى جميع الآل والأصحاب ما قد قصهم رب العلا اللهم صل وسلم وبارك رسول الله سلام عليك يا رسول الله. Thank you. Thank you. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أبدأ الإملاء بسم الله العليم مستجرا فيض البركات على ما واغثني بحمد موارد وسائر ثمانية ممتطئا من الشكر الجميل وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولين المتصل في الغرب الكريمة والجبال واستمع الله تعالى لسواني يقص العتره الطاهره النبويه ويعم الصحابه والاتباع واستجدات لسلوك السبل الواضحة الجليل وحفظا من الغوات في خطط القضاء وقضاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا ناظما من النسب الشريف قد تحل المسامع بحلا What? واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القويه فانه لا حول ولا قوه الا بالله. انصر اللهم غوره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.